السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، مع جيل الصحابة، مع أولئك الأخيار الأبرار الذين قد بيّن النبي سيد الأبرار أن هؤلاء أفضل البشر على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين، ونحن ننظر في أفعال هذا الجيل الفريد، وننظر كيف مكن الله لهم، وما هي السمات والصفات التي تحلى بها كل واحد منهم أو كمجموعهم، ما هذه الصفات التي اتقت بهم وسمت إلى ربهم سبحانه جل في علاه، ففتح لهم ما لم يفتح لغيرهم، ومنحهم ومن عليهم ما لم يمن على أحد يعني قبلهم بمثل هذا المن، ومكن لهم رقاب العباد والبلاد، فعبدوا العبادة لرب العباد، وملكوا الدنيا بأسرها في مدة وديدة من عمر الزمن، لسيما أن النبي قال: إني زوي لي الدنيا، زويت لي الدنيا، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وقد كان مكنهم الله من كنوز كسرى وقيصر، لما ضرب الكدية قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أعطيت الكنزين. وهذا الذي حدث مع صحابة رسول الله وعمر بن الخطاب، يأخذ سواري كسرى ويعطيها ويلبسها لسراقة بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. إذن نحن نتتبع صفات هذا الجيل حتى نتحلى بهذه الصفات، حتى تكون الثمرة كما كانت الثمرة لهم، لا سيما وأن البشارة من النبوة جاءتنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا. هؤلاء العشرة نفر الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، 300 رجل قامت الدنيا بأسرها عليهم، قال: إن بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقال طبعا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: هؤلاء من هؤلاء يا رسول الله؟ قال: قوم صالحون قليل في قوم أهل فساد كثير. وقال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. فهم في صلاح في أنفسهم ويصلحون غيرهم، ولا نعد لهم العصمة، ولا نقول أنهم يعني معصومون، لهم ما لهم من الزلات والسقطات، لكن تغمر في بحر الحسنات. وقال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم ولا يخذلهم من قال لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. إذا نحن نتتبع صفات هذا الجيل علنا نتأسى ونأتسي بما هم فيه. الصحابة رضوان الله عليهم، هذا الجيل الفريد، كانوا أسرع الناس إلى طاعة، وأسرع الناس إلى تنافس على الخيرات. ائتمروا بأمر الله، سمعوا أن الله جل في علاه ينادي لأهل الإيمان، فكان كل واحد منهم يرعاها سمعه، فعلموا أن الله قال في أمر الدنيا: فامشوا في مناكبها، مع أن الناس يتكلبون على الدنيا ويتقاتلون عليها ويسرعون ويعطون الغالي والثمين من أجل هذه الدنيا، وهي تساوي عند الله جل في علاه جناح بعوضة. قال لما تكلم عن الدنيا قال: فامشوا في مناكبها. وقال النبي: نفث في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب، أما في الآخرة فلا، سارعوا سابقوا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذه في أمر الدنيا، أمر الدنيا أمر بالإسراع وأمر بالمسابقة وأمر بالتنافس في الخيرات. قال النبي العدنان: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله العلم أو القرآن فهو يقوم به أنا الليل أطراف وأطراف النهار، هو الحسد في ذلك. ورجل أتاه الله المال فهو ينفقه في سبيل الله، هذا الحسد يعني الغبطة في هذين فقط، لما؟ للإنفاق في الآخرة. فالحق أن التنافس على الصالحات والتسابق في الطيبات هذا كان داء بصحابة رسول الله، أسرع الناس تنافسا في الخيرات. مع لابد أن ألفت الانتباه أن مع التنافس في الخيرات لا أحقاد، لا حسد، لا تمني عرقال للآخرين، نقاء القلب وصفاؤه، ويريدون الخير للجميع، لكنهم يقولون أقبل على ربي وأسرع، ولم لا أكون أسرع الناس إلى الله فيراني مقبلا عليه فيقبل عليه، لأن النبي قال، قال الله تعالى ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فهم أسرع الناس تنافسا في الخيرات. وإليك النبأ العظيم، لترى ثلاثة نفر يأتون يسألون عن عبادة النبي. دعنا الآن من الاحتلال بها في مسألة البدعة، نحن نريد الشاهد منها أنهم كانوا حتى التنافس جرهم إلى أن ينظروا كيف كان يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم للاتساء به، وأيضا للاجتهاد كاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبوا فسألوا عن عبادة النبي، لكنهم كأنهم تقالوها، ومن النبل قالوا، والعذر في ذلك أن النبي قالوا هذا عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، أما نحن فكيف نصل إلى ذلك؟ فقال الأول اجتهادا، انظر إلى المسارعة في الخيرات، سألوا عن عبادة النبي من أجل المسارعة والمنافسة والمسابقة في الخيرات. لا أقول المنافسة مع النبي، بل هم يتنافسون بعضهم مع بعض، لكنهم قالوا شدة الاجتهاد بالتأسي لما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قيل لهم، فقال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، والثاني قال أقوم ولا أنام، والثالث قال لا أتزوج النساء، يعني التبتل من أجل الانفراد من أجل الطاعة تنافسا في الخيرات. وأجل من ذلك ما كان من عمر وأبي بكر رضي الله عن الجميع. اعلم أن خير هذه الأمة منوط في أبي بكر وعمر، وأن خيرية الأمة ظهرت وتجلت في أبي بكر وفي عمر، لا سيما وأن النبي قال لعلي بن أبي طالب ترى هذين هما سيدا كهول أهل الجنة، هما سيدا كهول أهل الجنة. وقال في أبي بكر منفردا قال ما طلعت الشمس ولا غربت بعد الأنبياء والمرسلين على خير من أبي بكر. وقال في عمر منفردا لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب. وقال فيهما جئت أنا وأبي بكر وعمر، ذهبت أنا وأبي بكر وعمر. لما قال بقرة تكلمت تعجب الصحابة، بقرة تتكلم؟ فقال أنا أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر، لذلك دفن مع النبي صلى الله عليه وسلم. هناك رأي أن عيسى سيكون بينهما. الغرض المقصود بأن فضل أبي بكر وفضل عمر معلوم معهود معروف، الصحابة جميعا أقروا بذلك. قال عبد الرحمن بن عوف ما سبق أبو بكر الناس بكثير صلاة ولا صيام، لكن بشيء وقر في قلبه. ولذلك يكشف الله عن القلوب، وعلام الغيوب يعطي المكانات بها. وقال أيضا الصحابة الكرام عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما رأينا عزا إلا بعد إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فأبو بكر تقدم الناس بشيء وقر في قلبه. وقام علي بن أبي طالب خطيبا في الكوفة قال من قدمني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري، خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وسكت، ما قدم عثمان عليه، لكن هو قال خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر. وانظر إلى التنافس في الخيرات. عمر الخطاب كان ما يرى أبا بكر يفعل شيئا إلا ويسعى سعيا حثيثا من أجل أن يصل إليه، لكن أعجزهم أبو بكر كما سيأتي. عمر الخطاب النبي استنهض الهمم من أجل النفقة، قال عمر وأتى بشطر ماله لعلة، قال اليوم أسبق أبا بكر. شوف تنافس، مسارعة في التنافس في الخيرات. فقال اليوم أسبق أبا بكر ما سبقته قبل. فلما جاء وطرح المال بين يدي النبي قال ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الشطر، أعطيتك الشطر وتركت الشطر، قسمة عدل. ويكسب المرحلتين والأمرين في الشريعة، لا يترك الأهل يتكففون، وأيضا يعطي فضل المال الذي يملكه. فمدحه النبي وأثنى عليه خير، وهو في قناعة تامة أنه بهذا يكون قد تقدم أبا بكر. جاء أبو بكر بكل ماله ووضع بين يدي النبي، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. العلماء يقولون قفوا، ما أحد يستطيع أفعل ذلك، وإلا إن النبي ينكر هذا. أخذ نواة من رجل وضعها بين يديه وكانت هي ماله، ضربه بها إنكارا عليه. لا تركون أهلهم، لا تركون أولادهم يتكففون الناس، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. لكن من كان في حال أبي بكر فليفعل ما فعل أبو بكر. أبو بكر مرئ يقينا ويعلم بيقين أن الله لا يضيع ما فعل، وأن الله يحمل أهله وأولاده، لأنه أنفق نفسه وروحه رخيصة لله جل في علاه. والله هو القائل وهو الذي وعد، وإذا وعد وفى أوفى. أنفق عليك. وقال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فامتلأ قلبه يقينا فعامله الله باليقين. وعنده أسباب أيضا، التجارة، كان ماهرا في التجارة، فقالوا من حصل هذه الأسباب المعنوية العقدية وأيضا المادية في الإتقان في حرفة أو مهنة أو تجارة، فله أن يفعل ما فعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. لكن الشاهد عندنا الذي نخلص إليه، انظر إلى التنافس في الخيرات. عمر يتنافس ويسارع، والصحابة كانوا كذلك. لكن لما قام النبي صلى الله عليه وسلم في ذات يوم في الفجر، قال من منكم صلى على جنازة؟ قال أنا. هذا في الفجر أعجب الأعاجيب، لترى أن الموفق بحق من وفقه الله جل في علاه. اللهم وفقنا رضوانك، وامنعنا من الحرام والتجاوز والتعدي، وأنت أرحم الراحمين. قال من منكم صلى جنازة؟ قال أنا. من منكم تصدق صدقة؟ قال أنا. قال من منكم عاد مريضا؟ قال أنا. من منكم صائم؟ قال أنا. ما اجتمعنا في أحد إلا دخل الجنة. ما من أحد اجتمع فيه هذه الخيرات في آن واحد مثل أبي بكر. يصلي جنازة بالليل، من هذا؟ هذا عبد موفق مسدد، عبد رأى الله من قلبه الخير ففتح له كل أبواب الخيرات. يصوم ويتصدق ويعود مريضا ويصلي على الجنازة، ما اجتمعنا في أحد إلا دخل الجنة. لذلك عمر سلم للقدر، سلم، قال لا، أنت لا تصابك، والله لا أسابقك بعد اليوم. لكن الشاهد هم أسرع الناس تنافسا في الخيرات. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا رجل يخرج عليكم اليوم، رجل من أهل الجنة، فيذهب إليه ويقول بيني وبين أبي شيء، ليبيت عنده ليرى ما عنده من الطاعات من أجل أن يتنافس معه على الخيرات. والشاهد منها من هذه المسألة ليتنافس معهم على الخيرات، يتسابق معه على الخيرات. هكذا كانوا يفعلون، وكانوا يتنافسون ويتسابقون من الذي يقدم، فتذهب روحه لله جل في علاه ويحمي أخاه. أرأيت النبي لما قام وقال من يرد القوم عنا، وهو رفيقي في الجنة، يقوم طلحة ومعه السيف فيقعده 10 من الأنصار يتسابقون، عرضي دون عرضك يا رسول الله، نحري دون نحرك يا رسول الله، فيتسابقون ويتنافسون على من يتقدم ليحمي رسول الله. وقتلوا عن بكرة أبيهم، ونسأل الله أن نراهم ونسعد برؤياهم في يوم القيامة وهم في درجة النبي في الفردوس الأعلى، لأن النبي قال لهم ذلك ووعدهم من يرد القوم وهو معي في الجنة. فتسابقوا وتنافسوا وكانت المسارعة في أنهم يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرواحهم. عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا أراد أن يعرف عبادة الرجل ليجتهد مثل ما اجتهد هذا الرجل، لأنه قد شهد له بالجنة وهو بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بالنسبة للصفات التي كانت للصحابة الكرام، هم أسرع الناس تنافسا في الخيرات، وأسرع الناس في فعل الطيبات بعد سماعها من الآيات، يأتمرون بأمر الله جل في علاه. لذلك مدحهم الله مدحا عظيما في كتابه عندما قال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها. وانظر إلى عظيم الوصف لهم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل إلى آخر الآيات. لكن أتى لك بأنهم كانوا يتعبدون لله ويتنافسون في هذه العبادات. جاء نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، هل هم ينظرون إلى أصحاب المال حسدا حقدا؟ لما هذا معه المال ينفق يمينه؟ أبدا أبدا، الدنيا عندهم لا يعبؤون بها، لا تساوي شيئا، لا تساوي جناح بعوضة عند هؤلاء الأخير الأبرار. الذي يعني كان في قلوبهم وفي داخلة أنفسهم، هؤلاء لهم فضلة المال ينفقون بها في سبيل الله. شوف، أرادوا المال للنفقة، قالوا هؤلاء يعني تعلو درجتهم عن درجتنا عندنا عند ربنا، لأنهم لهم صلاة كما لنا صلاة، لهم صيام كما لنا صيام، لهم حج بفضل المال، لهم حج ونحن على الفقر لا نحج، ولهم نفقة يتصدقون بها ونحن لا نتصدق. إذن هم يسارعون في الخيرات ويتنافسون ويرفعهم الله إلى الدرجات، كيف نفعل نحن؟ فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم أنهم إذا انتهوا من الصلاة أن يسبحوا وأن يحمدوا وأن يكبروا الله جل في علاه. فسمع أهل الدثور بذلك فسارعوا، شوف التنفس، فسارعوا ففعلوا مثل ما فعلوا. فذهبوا فقالوا يا رسول الله فعلوا ما فعلنا، فعلوا ما قلت لنا، فإنهم يسبحون ويحمدون ويكبرون ويهللون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن الشاهد هم تقطعت أنفسهم من أجل التنافس على الخيرات. هكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أسرع الناس فيئة بعد فتنة. كانت هذه الصفات وهذه الخلال قال فيها في حديث معاوية في مسلم أن الروم في آخر الزمان يملكون، وقد كان، اللهم رحمك، الروم يملكون لما؟ لهم هذه الصفات، هم أسرع الناس، أسرع الناس فيئة بعد فتنة. نعم، فالصحابة رضي الله عليهم أسرع الناس فيئة بعد فتنة. يعني إيش؟ يعني أسرع الناس رجوعا لو أصابتهم الفتنة. الفتنة تأتي تعصف وتستك، كما نظر النبي إلى المدينة فقال ما لي أرى الفتنة حولكم كمواقع القطر، ما لي أرى الفتنة حولكم كمواقع القطر، كمواقع القطر كثرة وعموما، ما لي أرى الفتنة حولكم كمواقع القطر أو القطر قطرات المطر، عموما تعم وكثرة وتتابعا. فالفتن تعصف وتستك، جاءت على الصحابة وهم خير الناس، ما من أحد إلا ولابد أن يفتن، كما قال الله تعالى ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أبدا أبدا. قال الله تعالى ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. نبلوكم بالخير والشر فتنة. ولذلك النبي قال إذا حب الله قوما ابتلاهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حب الله عبدا يصب منه، وقال الأنبياء أشد الناس بلاء، فالأمثل فالأمثل. وكانت الفتنة العظيمة التي وقعت في الصحابة عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم، مات رسول الله، مات رسول الله وانقطع الوحي. لما دخل المدينة استنارت الدنيا بدخول النبي صلى الله عليه وسلم، لما مات رسول الله أظلمت الدنيا والمدينة. يقول أنس رضي الله عنه وارضاه ما أن ورينا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أنكرنا قلوبنا. كأن الفتنة أتت تدب، قال ما ورينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في التراب إلا وقد أنكرنا قلوبنا. أنتم رأيتم عندما كان النبي ممددا بأبي هو وأمي، ميتا طاب طاهرا، ميتا وحيا، عمر رفع السيف عليهم، أدي أول فتنة، عمر رفع السيف عليهم وقال من قال أن رسول الله مات لعلونه بالسيف، إنه ذهب إلى ربي كما ذهب موسى إلى ربي وسيرجع. والناس في ضجيج وفي عويل وفي بكاء، مات رسول الله، انقطع الوحي، جبريل لا ينزل من السماء مرة ثانية. جاء أبو بكر والله ثبت أبا بكر في هذه الفتنة لتعلم أنهم أسرع الناس رجوعا، لكن لابد أن يثبتهم الله بأسباب، لأن الله من السنة الكونية أناط المسببات بالأسباب. فمات أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، فجاء أبو بكر رضي الله عنه، مات النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، فنظر إلى القوم الضجيج والعويل، وعمر يقول سأعلون من يقول بأنه مات بالسيف، فتركه ودخل، دخل لحق النبي، انظر إلى الفقه الراقي الأولويات، دخل إلى النبي فنظر إليه فبكى فقبل بين عينيه وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا. هذا حق النبي، أداه حق سيد المرسلين، أداه حق أكرم الخلق على رب العالمين، أداه. ثم رجع أولويات، ثم رجع فنظر إلى الناس، الفتنة أصابتهم. عمر بن الخطاب الذي قال فيه النبي لو كان نبيهم بعدي لكان عمر قام بالسيف فدخل أبو بكر. ولذلك نقول الفتن وإن أتت والله لا يجليها الله إلا بالعلماء، والأمة إن لم تبني العلماء فلا خير في الأمة، ولا تقدم لها ولا تمكين. فهذا عمر رضي الله عنه وارضاه أشهر السيف وقال ما مات. فجاء أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، جاء فنظر الجميع ثم قال صهن يا عمر، انتهي واسكت، عفوا صهن يا عمر، وعمر لا يسكت. فقام أبو بكر فصرخ في الناس انظروا إلى قطع ذيل الفتنة بالعلماء وهم أسرع الناس رجوعا، لترى لما هؤلاء تمكنوا، الفتنة قد تصيبهم. لابد أن نقول ليس النبيل الذي لا يزل، هذا غير موجود. من ادعى العصمة فهو كاذب، كذاب أفاك أثيم، ومن ادعى أنه لم يعص الله كذاب أفاك أثيم، من ادعى أنه ليس له زلل ولا خطأ كذاب أفاك أثيم. البشرية تتحد والبشرية معها الإثم ومعها المعصية، لكن من النبيل؟ النبيل الذي إذا رجع يرجع. شوفهم أسرع الناس فيئة بعد فتنة. قام أبو بكر فصرخ في الناس فقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. بشري، بشر، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. عمر يسمع الكلمات وما تأثر إلى الآن، والفتنة ما زالت تعصف. ثم قام لتعلم أن الفتنة ظلماتها تبدد بالعالم الذي يأتيك بكلام الله وكلام رسوله. ثم قرأ قول الله جل في علاه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عمر سمع الآيات غرورقت عيناه فسقط، سقط مغشي عليه، هو يقول بعدها كأني لم أسمع هذه الآية إلا من فم أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. غطي عليه، الفتنة جاءت غطت على العقل، لكن لما جاء جلاها أبو بكر رضي الله عنه وبدد ظلماتها انجلى الأمر، فكانوا أسرع الناس فيئة. لذلك عمر تسبب في بيعة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. لما كانوا في سقيفة بني سعيدة قام أبو عبيدة يقول أسقط يدك يا عمر أبيعك، قال أتقدم قوما فيهم مثل أبي بكر تضرب عنقي أولى أن أتقدم قوما فيهم مثل أبي بكر. ثم قال أبسط يدك يا أبو بكر، فبايعه، وبايعه أبو عبيدة، وبايعه الأنصار. كانوا أسرع الناس فيئة بعد فتنة. وأيضا نرى بأنهم لما أصابتهم هذه الفتنة كانت الردة عظيمة في هذا الباب، وأبو بكر هو الذي تصدر لقطع هذه الفتنة وذيل هذه الفتنة. بعدما بايعه أبو بكر رضي الله عنه وارضاه وصار خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفتنة لا تنقطع، أتت تترى، لأنه كما قال أنس بعدما ورينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في التراب أسرعت الفتنة إلى القلوب، قال أنكرنا قلوبنا، ثم قال قد قال النبي لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. قال أبو هريرة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدما مات رسول الله يوم أن مات واستخلف أبو بكر وارتد من ارتد من العرب، ما بقي على الإسلام سوى أهل المدينة وبعض أهل الطائف وأهل مكة، هؤلاء فقط، والبقية البقية منهم من ذهب فعبد الأصنام، ومنهم من ادعى النبوة، ومنهم من ارتد ردة كاملة، ومنهم من ارتد على منع بعض الواجبات وأركان الإسلام. والناس كانوا في فتنة عظيمة جدا، وحتى أن الصحابة من خوفهم وهلعهم بتأليب كل الناس عليهم قالوا لأبي بكر وكلموه في مسألة جيش أسامة، رد الجيش، أنت ترى من ارتد من العرب؟ أما رأيت ما نحن فيه؟ قال والذي نفسي بيدي لا لا لا لا أسخطن هذا الجيش ولا أنفذن جيش أسامة، يعني لا أرده بل سينفذ جيش أسامة، لأن النبي وصى به قبل أن يموت، وهو كان عاض بالنواجز على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنفذن جيش أسامة. وقال كلمة من ذهب أنا قلتها قبل ذلك، قال لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين والذي نفسي بيدي لأنفذن جيش أسامة. وكان عملا رائعا، الفئران دخلت الجحور واشتد الأمر عليهم فتنة عندما استعصت عليهم اليمامة، واستعصى عليهم هذا الكذاب الخبيث مسيلمة الكذاب، كانت أيضا فيها ما فيها من الفتنة العظيمة لهم. لكن انظر كما أنهم كانوا يعني إذا أصابتهم هذه الفتنة يرجعون إلى ربهم جل في علاه، وقلوبهم تمتلئ توكلا وحسن يقين في الله جل في علاه وحسن ظن الله جل في علاه، يجعل رجوعهم رجوعا طيبا وردا جميلا، ثم يجعلهم هم الأعلون دائما. لما استعصت عليهم قام الصحابة يعني تكسرت هممهم عندما استعصت عليهم هذا الحصن الحصين، وكان الأمر عليهم شديدا، وأبو بكر يدعو والصحابة يستغيثون. ثم جاءوا جميعا والتفوا حول البراء بن مالك، والبراء بن مالك كان مستجاب الدعوة، فقالوا له ألا ترى ما نحن فيه، المسألة اشتدت عليهم، ألا ترى ما نحن فيه. فقالوا له ادعوا الله لنا أن يفتح علينا. قال لا، قال اقسم على ربك، لأنهم يعلمون أنه كان مستجاب الدعوة. وقد قال النبي رب أشعث الأغبر مدفوع بالأبواب إذا أقسم على الله أبره. فقام البراء بعدما ألح عليه ورأى الأمر فيهم وخشي عليهم، رفع يديه وقال اللهم افتح علينا هذا الحصن وولنا ظهورهم واجعلني أول شهيد فيهم، وكان سببا في فتح الحصن، وولهم الله ظهورهم وكان أول قتيل شهيد في الصحابة الكرام. هؤلاء هم أسرع الناس فيئة بعد فتنة تصيب القلوب، تراهم يرجعون رجوعا عظيما. أنت ترى الفتنة التي أصابت عبد الله بن أبي صرح، ابن أبي صرح ارتد عن دين الإسلام، وأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه مع عبد الله بن خطل، لكن عندما تذكر من فيه الخير في قلبه يرجع، فأخذ عثمان وقال تعالى فبايع رسول الله على الإسلام، ودخل به على النبي، والنبي ما أراد أن يبايعه لكن قدر الله أسبق فهداه الله، فرجع فيئة بعد هذه الفتنة التي أصابته من مسألة الردة. الأسود العنسي الذي وسجاح كل من يعني ادعى النبوة، منهم من رجع رجوعا حسنا إلى الإسلام. لذلك قلنا الخير في الصحابة أنهم أسرع الناس فيئة بعد فتنة، وهذه الصفة التي تمكنت من الروم فتمكنوا في آخر الزمان. إذا أصابتهم الفتنة لا يركنون لها، لا تؤثر فيهم حتى يموتوا، لا، ترجع الهمة وترجع القوة فيستفيقون، ثم بعد ذلك يكونوا قياما حقا تاما، وهذا الذي كان للصحابة الكرام. وأيضا هم أسرع الناس قياما بعد انكسار، هذه تتم هذه الأولى، فهم أسرع الناس قياما بعد انكسار. تعلمون كانت الغلبة لهم يوم أحد، وانقادوا للنبي عندما قال للرماة لا تبرحوا مكانكم، لو تخطفتنا الطير لا تبرحوا مكانكم. ومع ذلك لما وجدوا الكلمة للمسلمين قالوا الغنيمة الغنيمة ونزلوا، ثم حدث ما حدث، وتعلم من قتل من أهل الإسلام. وقام يتبجح أبو سفيان تمدحا لما فعلوا قبل إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، عندما قال فيكم محمد، فيكم أبو بكر، فيكم عمر، وعمر غيظه بأن هؤلاء على الحياة، لكنه قال يوم لنا ويوم علينا، يوم النساء ويوم النصر ويوم النصر. فقال النبي ألا تردون عليه؟ قال عمر ما نقول؟ قال قولوا لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. بلغ مسامع النبي صلى الله عليه وسلم أن أبو سفيان يجيش الجيوش ليرجع إلى المدينة بعد أحد، ليرجع إلى المدينة ليستأصل شأفة النبي صلى الله عليه وسلم، شأفة المسلمين والدعوة الإسلامية في المدينة. لما سمع بذلك النبي شوف انكسار، قتل منهم ما يقرب من 70، وقتل حمزة، وقتل خيار الناس. لما حدث ذلك قام النبي بعدما سمع بما فعله أبو سفيان، وأن أبو سفيان يريد وينتوي جمع الجيوش والإتيان إلى المدينة لاستئصال الدعوة الإسلامية، استئصال شعفة الدعوة الإسلامية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الصحابة الكرام وقال لا يخرج معي إلى هؤلاء إلا من أصابته الجراح، الذين أصابهم القرح، هؤلاء خرجوا لله توكلا. عندما قالوا لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. الذين أصابهم القرح قال وصفنا الله جل في علاه للذين اتقوا منهم بوصف التقوى وأحسنوا لهم أجر عند الله عظيم. لما أمرهم النبي بالجراحات خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انكسار تراهم كالأسد الغاب قياما، وهذا الذي حدث مع خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه عندما قال في غزوة مؤتة النبي صلى الله عليه وسلم عليكم زيد بن حارثة هو الأمير فإن قتل، وكان النبي يشير لأنهم قالوا متفقين، قالوا ما دام عدد النبي الأمراء إذن فهم سيقتلون، قال أميركم زيد بن حارثة فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، والثلاثة قتلوا. قام زيد وكشف الله الحجاب للنبي ينظر إلى ساحة الوغى، ساحة المعركة، يقول استلم الراية زيد بن حارثة فقتل، ويبكي النبي يقول دخل الجنة. ثم استلم الراية جعفر فقطعوا يده فأخذها بيده الأخرى، الراية فقطعوا الأخرى فاحتضنها فشقه نصفين، قال فأبدله الله في الجنة بجناحين يطير بهما في الجنة جزاء نفاقا وأجرا طباقا. قال ثم استلم الراية عبد الله بن رواحة وكأنه نازعته نفسه وهو يقسم على نفسه لتنزلن، فقال النبي فقتل ودخل الجنة معترضا، لكنه قتل وقتل شهيدا ودخل الجنة مع الأمراء الذين سبقوا مع زيد ومع جعفر. فاجتمع الصحابة وانكسر الأمر وهابوا الموقف، والهلع أخذ بقلوب الصحابة ولا أمير لهم، فاستلموا الراية فأعطوها لرجل كان بدريا، فأخذ الراية وذهب إلى خالد بن الوليد وقال له ما استلمت الراية إلا لك، قال أنت أسبق أنت أحق، قال والذي نفسي بيدي ما استلمتها إلا لك. انكسروا عندما قتل الثلاثة، والروم فيهم ما فيهم من الغلبة والقوة والعدة والعتاد والعدد المهول، حتى قام خالد فأخذ الراية ثم جعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة والمقدمة مؤخرة والمؤخرة مقدمة، وأمر الناس في الليل أن يجعلوا الخيل كأن الغبار عليهم. فالناس عندما رأوا ذلك الروم فزعوا مما فعل خالد رضي الله عنه وأرضاه، فقاموا على يد رجل واحد يقاتلون الروم حتى أنقذهم خالد ورجع بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي سعد وقال فاستلم الراية سيف من سيوف الله، جعل الله النصر على يديه، حتى لما رجعوا وأخذ النساء الحصى يقولون يا فرار، قال لا والله هم الكرار يؤون إلى فئة، والنبي لهم فئة. الغرض أنهم بعد هذا الانكسار بعد قتل الثلاثة قاموا كأسد الغاب ينافحون عن راية النبي صلى الله عليه وسلم وعن دعوة الإسلام. هكذا كانوا الصحابة، أسرع الناس فيئة بعد فتنة، أسرع الناس قياما بعد الانكسار. لما اشتد الأمر عليهم في خيبر ما استطاعوا فتح خيبر، فأصابهم ما أصابهم من الكآبة وأصابهم ما أصابهم من الغم والهم، وكادوا يرجعون. قام النبي يبشر، شوف أسرع الناس قياما بعد انكسار، فقال لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. الجميع ذهب يتنافس على ذلك، وذلك عمر الخطاب قال والذي نفسي بيدي ما تمنيت الإمارة قط إلا لما قال النبي يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. ثم قال النبي أين علي؟ قالوا يشتكي عينه، فنفخ فيها وقال يفتح الله على يديه، فقاموا كما قلنا كأسد الغاب ففتحوا خيبر، وفتح الله عليهم خيبر بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن الجميع. فهم أسرع الناس فيئة بعد فتنة، أسرع الناس قياما بعد انكسار، أسرع الناس تنافسا في الخيرات، هم أسرع الناس توبة بعد معصية، هذا سنفصله إن شاء الله في الحلقة القادمة، وهم أسرع الناس رجوعا للحق. من استهل هذه السمات وهذه الصفات وتحلى بها، والله يملكون الدنيا بأسرها. فلو رجعنا لمثل هذه السمات وكنا أسرع الناس فيئة بعد فتنة، وكنا أسرع الناس توبة بعد معصية، وكنا أسرع الناس قيامة بعد انكسار، تدين الدنيا بأسرها لنا. والذي نفسي بيدي سيمكن دين بمثل هذا وبمثل هؤلاء. طوبى لمن كان على شاكلة هؤلاء. إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، رزاكم الله كل خير. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجه خالصة، ولا تدع لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.